بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. تتمة سورة الشعراء. نزل على كل أفاك أثيم. هذا جواب السؤال المتقدم، وهو قوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين والأفاك الكذاب. والأثيم الفاعل للإثم، يعني بذلك الكهان. وفي هذا رد على من قال إن الشياطين تنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكهانة، لأنها لا تنزل إلا على أفاك أثيم، وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على غاية الصدق والبر. يلقون السمع معناه يستمعون، والضمير يحتمل أن يكون للشياطين بمعنى أنهم يستمعون إلى الملائكة، يكون للكهان بمعنى أنهم يستمعون إلى الشياطين، وقيل يلقون بمعنى يلقون المسموع، والضمير يحتمل أيضا على هذا أن يكون للشياطين لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان، أو يكون للكهان لأنهم يلقون الكلام إلى الناس. وأكثرهم كاذبون، يعني الشياطين أو الكهان، لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين. والشعراء يتبعهم الغاوون. لما ذكر الكهان ذكر الشعراء ليبين أن القرآن ليس بكهانة ولا شعر، لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة. وأراد الشعراء الذين يلقون من الشعر ما لا ينبغي كالهجاء والمدح بالباطل وغير ذلك. وقيل أراد شعراء الجاهلية، وقيل شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم. والغاوون قيل هم رواة الشعر، وقيل هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللغو والباطل، وقيل هم الشياطين. في كل واد يهيمون، استعارة وتمثيل، أي يذهبون في كل وجه من الكلام الحق والباطل، ويفرطون في التجوز حتى يخرجوا إلى الكذب. إلا الذين آمنوا، الآية استثناء من الشعراء، يعني بهم شعراء المسلمين كحسان بن ثابت وغيره ممن اتصف بهذه الأوصاف، وقيل إن هذه الآية مدنية. وذكروا الله قيل معناه وذكروا الله في أشعارهم، وقيل يعني الذكر على الإطلاق. وانتصروا من بعد ما ظلموا، إشارة إلى ما قاله حسان بن ثابت وغيره من الشعراء في هجو الكفار بعد أن هجى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وعيد للذين ظلموا، والظلم هنا بمعنى الاعتداء على الناس، لقوله من بعد ما ظلموا. وعمل ينقلبون في أي لتأخره، وقيل إن العامل في أي سيعلم. سورة النمل. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات بعضها على بعض، وإن كان الموصوف واحدا. هدى وبشرى في موضع نصب على المصدر، أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء مضمر، وهم بالآخرة هم يوقنون. تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة، فتكون بقية صلة الذين، أو تكون مستأنفة وتم الصلة قبلها. ورجح الزمخشري هذا. يعمهون يتحيرون. سوء العذاب يعني في الدنيا، وهو القتل يوم بدر. ويحتمل أن يريد عذاب الآخرة، والأول أرجح لأنه ذكر الآخرة بعد ذلك. لتلقى القرآن أي تعطاه. آنست ذكر في طه، وكذلك قبس، والشهاب النجم شبه القبس به، وقرئ بإضافة شهاب إلى قبس وبالتنوين على البدل أو الصفة. فإن قيل كيف قال هنا سآتيكم، وفي الموضع الآخر لعلي آتيكم، والفرق بين الترجي والتسويف أن التسويف متيقن الوقوع بخلاف الترجي. فالجواب أنه قد يقول الراجي سيكون كذا إذا قوي رجاء. تفطلون معناه تستدفئون بالنار من البرد، ووزنه تفتعلون، وهو مشتق من صلي بالنار، والطاء بدل من التاء. أن بورك من في النار ومن حولها، أن مفسرة، وبورك من البركة، ومن في النار يعني من في مكان النار، ومن حولها من حول مكانها، يريد الملائكة الحاضرين وموسى عليه السلام. قال الزمخشري: والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وما حوله من أرض الشام. وسبحان الله، يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسى عليه السلام، أو يكون مستأنفا، وعلى كلا الوجهين قصد به تنزيه الله مما عسى أن يخطر بباب السامع من معنى النداء، أو في قوله بورك من في النار، لأن المعنى نودي أن بورك من في النار، إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه. وألق عصاك، هذه الجملة معطوفة على قوله بورك من في النار، لأن المعنى يؤدي إلى أن بورك من في النار وأن ألق عصاك وكلاهما تفسير للنداء، كأنها جان، الجان الحية، وقيل الحية الصغيرة. وعلى هذا يشكل قوله فإذا هي ثعبان، والجواب أنها ثعبان في جرمها، جان في سرعة حركتها. ولم يعقب لم يرجع أو لم يلتفت، إلا من ظلم استثناء منقطع تقديره لكن من ظلم من سائر الناس لا من المرسلين. وقيل إنه متصل على القول بتجويز الذنوب عليهم، وهذا بعيد، لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب، وأيضا فإن تسميتهم ظالمين شنيع على القول بتجويز الذنوب عليهم. بدل حسنا أي عمل صالحا. في جيبك ذكر في طه في 9 آيات متصل بقوله ألقي وأدخل، تقديره نيسر لك ذلك في جملة 9 آيات، وقد ذكرت الآيات 9 في الإسراء. إلى فرعون متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام، تقديره اذهب بالآيات 9 إلى فرعون. مبصرة أي ظاهرة واضحة الدلالة، وأسند الإغصار لها مجازا، وهو في الحقيقة لمتأملها. واستيقنتها أنفسهم، يعني أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها الحق، فكفرهم عناد، ولذلك قال فيه ظلمة، والواو فيه واو الحال، وأضمرت بعدها قد علوا يعني تكبروا. وورث سليمان داود أي ورث عنه النبوة والعلم والملك. علمنا منطق الطير أي فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. وأوتينا من كل شيء عموما معناه الخصوص، والمراد بهذا اللفظ التكثير، كقولك فلان يقصده كل أحد. وقوله علمنا وأوتينا يحتمل أن يريد نفسه وأباه، أو نفسه خاصة على وجه التعظيم لأنه كان ملكا. وحشر لسليمان جنوده، اختلف الناس في عدد جنود سليمان اختلافا شديدا، تركنا ذكره لعدم صحته. فهم يوزعون أي يكفون، ويرد أولهم إلى آخرهم، ولا بد لكل ملك أو حاكم من وزعة يدفعون الناس. حتى إذا أتوا على وادي النمل، ظاهر هذا أن سليمان وجنوده كانوا مشاة بالأرض أو ركبانا حتى قافت منهم النمل، ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح، وأحست النملة بنزولهم في وادي النمل. قالت نملة: النمل حيوان فطن قوي الحس، يدخر قوته ويقسم الحبة قسمين لئلا تنبت، ويقسم حبة الكسبرة إلى 4 قطع لأنها تنبت إذا قسمت قسمين. ولإفراط إدراكها قالت هذا القول، وروي أن سليمان سمع كلامها، وكان بينه وبينها 3 أميال، وهذا لا يسمعه البشر إلا من خصه الله بذلك. ادخلوا، خاطبتهم مخاطبة العقلاء، لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء. لا يحطمنكم يحتمل أن يكون جوابا للأمر أو نهيا بدلا من الأمر لتقارب المعنى، وهم لا يشعرون. الضمير لسليمان وجنوده، والمعنى اعتذار عنهم لو حطموا النمل، أي لو شعروا بهم لم يحطموهم. فتبسم ضاحكا، تبسم لأحد أمرين: أحدهما سروره بما أعطاه الله،

لقولهما لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي كانت عادتهما ألا يسقيا غنمهما إلا بعد الناس لقوة الناس ولضعفهما أو لكراهتهما التزاحم مع الناس. يصدر بضم الياء وكسر الدال فعل متعد والمفعول محذوف تقديره حتى يصدر رعاء مواشيهم، وقرئ بفتح الياء وضم الدال أي ينصرفوا عن الماء. وأبوهما شيخ كبير أي لا يستطيع أن يباشر سقي غنمه، وهذا الشيخ هو شعيب عليه السلام في قول الجمهور، وقيل ابن أخيه، وقيل رجل صالح ليس من شعيب بنسب. فسقى لهما أي أدركته شفقته عليهما فسقى غنمهما. وروي أنه كان على فم البئر صخرة لا يرفعها إلا 30 رجلا فرفعها وحده، تولى إلى الظل أي جلس في الظل. وروي أنه كان ظل سمرة. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، طلب من الله ما يأكله، وكان قد اشتد عليه الجوع، فجاءت إحداهما قبل هذا كلام محذوف تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين، وكانت عادتهما الإبطاء في السقي، فأخبرتاه بما كان من أمر سقي الرجل لهما، فأمر إحداهما أن تدعوه له فجاءته، واختلف هل التي جاءته الصغرى أو الكبرى. على استحياء روي أنها سترت وجهها بكم ذراعها، والمجرور يتعلق بما قبله وقيل بما بعده وهو ضعيف. وقص عليه القصص أي ذكر له قصته، لا تخف أي قد نجوت من فرعون وقومه، لأن بلد مدين لم يكن من ملك فرعون، استأجره أي اجعله أجيرا لك، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا الكلام حكمة جامعة بليغة. روي أن أباها قال لها من أين عرفت قوته وأمانته؟ قالت أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البئر، وأما أمانته فإنه لم ينظر إليه. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي زوجته التي دعته، واختلف هل زوجه الكبرى أو الصغرى، واسم التي زوجه صفور وقيل صفوريا. ومن لفظ شعيب حسن أن يقال في عقود الأنكحة أنكحه إياها أكثر من أن يقال أنكحها إياه. على أن تأجرني 8 حجج أي أزوجك بنتي على أن تخدمني 8 أعوام. قال مكي في هذه الآية خصائص في النكاح، منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمد وجعل المهر إجارة. قلت فأما التعيين فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المراوزة، وقد قال الزمخشري إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح وإنما كان مواعدة. وأما ذكر أول الأمد فالظاهر أنه من حين العقد، وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية، وقد قرره شرعنا حسبما ورد في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل قد زوجتكها على ما معك من القرآن، أي على أن تعلمها ما عندك من القرآن. وقد أجاز النكاح بالإجارة الشافعي وابن حنبل وابن حبيب للآية والحديث، ومنعه مالك. فإن أتممت 10 فمن عندك، جعل الأعوام 8 شرطا، ووكل العامين إلى مروءة موسى فوفى له 10، وقيل وفى 10 وعشرة بعدها، وهذا ضعيف لقوله فلما قضى موسى الأجل أي الأجل المذكور، وسار بأهله، الأهل هنا الزوجة، مشى بها إلى مصر. جذوة أي قطعة، ويجوز كسر الجيم وضمها، وقد ذكر آنس والطور وفصلون. شاطئ الوادي جانبه، والأيمن صفة للشاطئ اليمين، ويحتمل أن يكون من اليمن فيكون صفة للوادي. من الشجرة روي أنها كانت عوسجة. جان ذكر في النمل. أسلك يدك في جيبك أي أدخلها فيه، والجيب هو فتحة الجبة من حيث يخرج الإنسان رأسه. وضم إليك جناحك الجناح اليد أو الإبط أو العضد، أمره الله لما خاف من الحية أن يضمه إلى جنبه ليخف بذلك خوفه، فإن من شأن الإنسان

أي لم يسكنها بعد إهلاكها أحد إلا مارا على الطريق ساعة، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. أم القرى مكة لأنها أول ما خلق الله من الأرض، ولأن فيها بيت الله، والمعنى أن الله أقام الحجة على أهل القرى بأن بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أم القرى، فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان لهم وإقامة الحجة عليهم. وما أوتيتم من شيء الآية تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة. أفمن وعدناه الآية إيضاح لما قبلها من البون بين الدنيا والآخرة، والمراد بمن وعدناه المؤمنون وبمن متعناه الكافرون. وقيل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبو جهل، وقيل حمزة وأبو جهل، والعموم أحسن لفظا ومعنى. من المحضرين أي من المحضرين في العذاب ويوم يناديهم، العامل في الظرف مضمر وفاعل ينادي الله تعالى، ويحتمل أن يكون نداؤه بواسطة أو بغير واسطة، والمفعول به المشركون. أي أين شركائي توبيخ للمشركين، ونسبهم إلى نفسه على زعمهم، ولذلك قال الذين كنتم تزعمون، فحذف المفعول وتقديره تزعمون أنهم شركاء لي أو تزعمون أنهم شفعاء لكم. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، معنى حق عليهم القول وجب عليهم العذاب، والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم، والإشارة بقولهم هؤلاء الذين أغوينا إلى أتباعهم من الضعفاء. فإن قيل كيف الجمع بين قولهم أغوينا وبين قولهم تبرأنا إليك، فإنهم اعترفوا بإغوائهم وتبرأوا مع ذلك منهم، فالجواب أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم بالشرك، والمعنى أن حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه، ولكن لم يكونوا يعبدوننا، إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرها، فتبرأنا إليك من عبادتهم لنا. فتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا الضعفاء وتبرأوا من أن يكونوا هم آلهتهم، فلا تناقض في الكلام. وقد قيل في معنى الآية غير هذا مما هو تكلف بعيد. لو أنهم كانوا يهتدون فيه أربعة أوجه. الأول أدنى المعنى، لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام. والثاني لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذبوا. والثالث لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب لفعلوا. فلو على هذه الأقوال حرف امتناع وجوابها محذوف. والرابع أن يكون لو للتمني، أي تمنوا لو كانوا مهتدين. ماذا أجبتم المرسلين، أي هل صدقتم المرسلين أو كذبتموهم. فعميت عليهم الأنباء يومئذ، عميت عبارة عن حيرتهم، والأنباء الأخبار، أي أظلمت عليهم الأمور فلم يعرفوا ما يقولون. فهم لا يتساءلون، أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الأنباء، لأنهم قد تساووا في الحيرة والعجز عن الجواب. وربك يخلق ما يشاء ويختار، قيل سببها استغراب قريش لاختصاص سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، فالمعنى أن الله يخلق ما يشاء ويختار لرسالته من يشاء من عباده، ولفظها أعم من ذلك، والأحسن حمله على عمومه، أي يختار ما يشاء من الأمور على الإطلاق ويفعل ما يريد. ما كان لهم الخيرة، ما نافية، والمعنى ما كان للعباد اختيار، إنما الاختيار والإرادة لله وحده، فالوقف على قوله ويختار. وقيل إنما مفعولة بيختار، ومعنى الخيرة على هذا الخير والمصلحة، وهذا يجري على قول المعتزلة، وذلك ضعيف لرفع الخيرة على أنها اسم كان، ولو كانت ما مفعولة لكان اسم كان مضمرا يعود على ما، وكانت الخيرة منصوبة على أنها خبر كان. وقد اعتذر عن هذا من قال